هكذا أيضا من أسباب دخول الجنة بناء المساجد أو المساهمة في بناء المساجد من أسباب دخول الجنة. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، بنى الله له مثله في الجنة. رواه مسلم. فبناء المساجد من أسباب دخول الجنة. عيادة المريض من أسباب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، جناها يعني ثمار الجنة. رواه الإمام مسلم وغيره، حديث صحيح. من عاد مريضا، عيادة المرضى من أسباب دخول الجنة.